بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية بتريم أن يقدم لكم المصحف المرتل بصوت الشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان بن حسين المصقري حفظه الله تعالى، والذي سجل من صلاة القيام لعام 31 و400 من الهجرة من مسجد السنة بتريم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.